القصة بتاعتنا النهاردة اسمها الشق الملعون. انا مش هقول قصة غريبة ولكن خلينا اقول انها ممكن تحصل، يعني ليه لا، عادي هتحصل. وزي ما بنبتدي كل قصة هنبتديها بالتعارف. انا مين؟ انا احمد سعيد، عندي 18 سنة، في اخر سنة ليا في الثانوية العامة، ماليش اخوات، عايش لوحدي يعني مع والدي ووالدتي. اضطرينا في الفترة الاخيرة اننا نعزل من المنطقة اللي احنا فيها لظروف احب احتفظ بيها لنفسي، وعشان حالنا المادي مش قد كده، يعني تقدر تقول متوسط، كان من الصعب علينا اننا نلاقي سكن كويس في مكان كويس ويناسبنا ماديا يعني. لحد ما في يوم صاحب والدي كلمه على شقة في عمارة كده وقال له ان سعرها كويس ومناسب لينا يعني. بابا فرح جدا واخدنا ورحنا نتفرج على العمارة، كانت قديمة شوية يعني مبنى قديم. المهم طلعنا واتفرجنا والشقة عجبت بابا وماما قوي، وخلاص نقلنا العفش والحاجة بتاعتنا للبيت الجديد. كنت مطحون الفترة دي في المذاكرة عشان الامتحانات كانت على الأبواب خلاص، وفي يوم كنت بمارس الروتين اليومي بتاعي اللي هو المذاكرة، وفي اليوم ده أنا فضلت بتاع ساعتين أذاكر على غير العادة. بعدين جالي وقت خلاص مش قادر، كانت الساعة حوالي 11 بالليل، قمت فتحت البلكونة، وده طبعا لأن كان حظي إن أوضتي كانت الأوضة الوحيدة اللي على الشارع. حاسس ان المباني اللي حوالينا كلها فاضيه، قعدت شويه اشم هوا بالليل الجميل ده، لكن قطعني الصوت ده. عارفين صوت الانين، صوت حد بيئن بيتالم. يعني انا مستغرب ازاي ما خفتش، لكن بدات اركز على مصدر الصوت. الصوت ده جاي من فوق. بصيت فوق ما لقيتش حاجه، مش حاجه ملفته تشد انتباهي، بس لان البيت كان قديم لاحظت ان سقف البلكونه كان مشقق وحالته البلا. وبدأ الصوت يعلى ويعلى، وانا بدأت اشك في الشقوق دي، بالذات لما بصيت على الارض ولقيت مطرح تكسير الشقوق واقع على الارض، مع ان البلكونة ماما نظفتها النهاردة الصبح. يبقى التكسير ده نزل من شوية او دلوقتي، وانا هعمل ايه يعني؟ انا هغير العمارة؟ ما العمارة هي القديمة. المهم دخلت وتجاهلت موضوع الصوت ده خالص، وعدى يوم واثنين ثلاثة، وفي اليوم الثالث نفس الوقت الساعة 11 بالليل نفس الصوت، نفس التكسير على الأرض، لكن اللي اختلف المرة دي إن الصوت كان عالي قوي وأنا سمعته وأنا في أوضتي. انا شايف اللي بيحصل من 3 ايام بيتكرر تاني، نسخه طبق الاصل اللي حصل بالظبط. عدى على الموضوع 15 يوم وبقى يتكرر كل 3 ايام وفي نفس الميعاد، بس مش دي المصيبه. عارفين المصيبه ايه؟ اني لما سالت البابا عن الشقه اللي فوقينا قال لي انها فاضيه من سنتين ومحدش سكنها. عارفين ده معنى ايه؟ معناه ان في حاجه غريبه بتحصل في الشقه دي. ايه بس انا ما عنديش الجرأه اني احاول اعرف الحاجه دي. انا طول عمري في حالي ماليش دعوه بحد. ايوه ماليش دعوه بحد. بعديها بيوم كنت لسه راجع من الدرس، وقفني شاب وقال لي ازيك عامل ايه؟ قلت له الحمد لله مين حضرتك؟ قال لي انا نادر جاركم اللي في الشقه اللي جنبيكم. قلت له اهلا. يعني كانت تعبيرات وشه كلها لهفه وحماس زي اللي مستنيني اقول له حاجه، بس لقيته بيتكلم وبيقول لي ها مبسوط معانا في العماره؟ قلت له الحمد لله. قال لي والشقه اللي فوقيكم ايه اخبارها؟ قلت له ايه شقتي انا انت بتتكلم عن ايه؟ قال لي اصلا انا سمعتك وانت بتتكلم مع عم حسنين البواب وتقول له تساله يعني عن الشقه وكده. قلت له ها لا ما فيش، انا كان مجرد بس سؤال بس مش اكتر. قال لي ماشي على العموم يا رب تبقى مبسوط معانا هنا في العماره، السلام عليكم، وسابني ومشي. وانا طلعت على شقتنا وقعدت افكر انا ليه ما حكيتلوش اللي حصل، شكله عارف كل حاجه وعايز يعرف ايه اللي حصل معايا. طب هو عارف اللي بيحصل منين؟ تاني يوم نزلت وشفت نادر ده والمره دي انا اللي وقفته وكلمته. قلت له انت تعرف كل حاجه صح؟ قال لي قصدك ايه يعني قصدك ايه؟ قلت له الاصوات والشقوق والتكسير. قال لي ايوه عارف كل حاجه وبيحصل معايا زي ما بيحصل معاك بالظبط. قلت له بيحصل معاك كل ده وساكت وما حاولتش تعمل حاجه؟ برضه قال لي لا ما انا اتعودت خلاص، اصل انا سالت نفسي كل الاسئله اللي انت اكيد سالتها لنفسك وما لقيتش اجابه لاي حاجه لاي سؤال من الاسئله دي. رديت قلت له طب واللي بيحصل ده سببه ايه؟ قال لي والله انا اللي سمعته من الناس ان بعضهم بيقول ان الشقه مسكونه وبعضهم بيقول ان البيت كله مسكون ومليان بالاشباح والعفاريت خاصه الشقه دي. واللي قال لي ان الشقه دي كان زمان واحد ساكنها وقالوا انه كان بيسخر جن وخوي يعني، والناس طردوه من الشقه بسبب الخراب اللي هو عمله، ومن ساعتها الشقه مقفوله. وعلى فكره الشقه اللي انتوا فيها دي سكنت اكتر من 6 مرات في السنتين اللي فاتوا دول، والناس سابوها عشان ما استحملوش الاصوات اللي كانت بتحصل كل 3 ايام. قلت له اشمعنى 3 ايام بقى؟ قال لي معرفش بس انا لاحظت ومش عارف ده ليه دعوه بموضوع الشقه ولا لا، لكن في الفتره الاخيره دي بدات اسمع عن اختفاء شخص من الشارع اللي احنا فيه، وبعديها ب3 ايام سمعت باختفاء شخص تاني. بدات الامور تتلخبط معايا لان في اليومين اللي الشخصين دول اختفوا فيهم انا سمعت نفس الاصوات من الشقه اللي فوق. طبعا كان الكلام تقيل عليا قوي وصعب ان انا اصدقه، لكن الاصوات اللي سمعتها كانت مسيطره عليا ولقيتني عمال اقول لنفسي لا صدق ما انت سمعت بنفسك، هتكذب نفسك يعني ولا ايه؟ لقيته بيقول لي بص فكر ولو وصلت الحل او تفسير بقول لي انا بقى تعالى في اي وقت خبط عليا، انا عايش لوحدي يعني اهلي مسافرين وانا عايش لوحدي في البيت بقى تعالى. قلت له ان شاء الله وطلعت وانا اصلا مش عايز اطلع. وانا طالع على السلم لقيته بينادي عليا استنى انت اسمك ايه؟ قلت له احمد. قال لي تمام بقول لك ايه ما تحاولش تقول لحد على اللي انت بتسمعه لان ما فيش حد هيصدقك اصلا. قلت له يعني ايه؟ قال لي بص مش انت الوحيد اللي قطتك على الشارع برضو، اصل انا كمان انا كنت واقف قبل كده في البلكونه عندنا وشفتك واكتر من مره. قلت له انا اللي قطتي على الشارع. قال لي ما تحاولش تقول لحد، ما حدش هيصدقك ولا حد هيهتم. قلت له ماشي سلام وسبته وطلعت. كان الميعاد الساعة 11 والنهاردة اليوم التالت. نفس الأصوات تاني، لكن أنا ما قدرتش أتعود زي نادر. أنا بدأ الخوف يروح مني ويجي مكانه الفضول. أهو الفضول، يعني أنا الفضول ده أنا بعتبره مرض، لكن لأول مرة أحس إني عايز أعرف السر ورا كل ده. بس هو أنا أقدر على كده لوحدي؟ ما يتهياليش. بعديها بيوم قمت الصبح على صوت لمة في الشارع، ولاحظت إن بابا كان واقف من ضمن الناس اللي ملمومة تحت في الشارع. كنت قتلان نوم بصراحة، فرجعت لسريري تاني، وده طبعا نتيجة للمذاكرة الكتير والأصوات اللي كانت بتبتدي من الساعة 11 وتنتهي حوالي الساعة 1:30 كده. صحيت على صوت بابا وهو بيناديني بيقول لي يا أحمد تعالى يا أحمد أنا عايزك. قمت وطلعت له، لقيت واحد هو وماما بيقول لي سمعت بيقولك في ست اختفت من العمارة اللي جنبينا. قلت له ايه؟ قال لي بيقولك امبارح بالليل ولادها اللي هم اللي بيقولوا امبارح بالليل دخلت تنام في اوضتها، وبعدها بشوية سمعوا شوية اصوات غريبة كده ودخلوا ما لقوهاش في اوضتها. بس يبقى الكلام صح، كلام نادر صح، الكلام ده حقيقي. بدأت أنا كمان أربط الأحداث ببعضها، سر اختفاء الست دي الشقة ولا ايه؟ لا مفيش، هو ده السبب الوحيد يعني؟ طب وانا هفضل ساكت واستنى لحد ما اتعود على الوضع ده زي نادر؟ لا استنى، ايه يا عالم، ممكن انا اللي اختفي المره اللي جايه؟ اه ممكن، ده مش بعيد، دول كلهم كام سلمه ما بيني وما بين الشقه. لازم اطلع الشقة. اه ولو ما طلعتش انا عارف نفسي مش هتعايش مع الوضع ده، انا ممكن يجرالي حاجة. لا انا لازم اطلع، بس لو طلعت مش هطلع لوحدي، لازم اخد حد معايا. ايوه زي ما انتوا بتقولوا، هاخد نادر قرنه. محدش غيره عارف كل حاجة، محدش غيره هيرضى يطلع. هروح له وهيطلع معي. رحت له وعرضت عليه الموضوع، وكنت متوقع انه يوافق لانه قال لي انه تعود خلاص بقى على الرعب والخوف ده، لكن المفاجأة انه رفض وبشدة. لقيته هب فيه وقال لي ايه، نطلع فين؟ انت مجنون؟ انت بتحكم علينا بالموت؟ لو دخلنا اكيد مش هنخرج. انا مش طالع، انا بقولك اهو مش هطلع الشقة الملعونة دي. حاولت ألغي الخوف اللي عنده ده بالخوف برضو. بص ازاي؟ قلت له بص انت ممكن الدور يبقى عليك، انت صح سمعت عن الست اللي اختفت دي؟ ممكن تكون انت اللي وراها، لكن الظاهر كده اني كنت بكلم حد مش سامعني اصلا. اللي في دماغه مفيش على لسانه غير كلمة واحدة، مش طالع الشقة الملعونة دي. سكت شوية وقلت له طيب لو انت مش طالع انا بقى هطلع. بس قبل ما اطلع في حاجة تانية تعرفها عن الشقة دي؟ قعد يفكر شو قال لي انا جيت العمارة دي وكان كل ده موجود، بس ساعتها كان في راجل عجوز ساكن في الشقة فوق، لكن سمعت بعد كده انهم ما بقوش يشوفوه. ساب الشقة بقى ما سابهاش، لكن عدت فترة طويلة قوي كده وقالوا انه اكيد ساب الشقة يعني، وبسبب الاصوات اللي كانت بتخرج من الشقة محدش قرب منها. عدى الموضوع سنتين ومحدش قرب، محدش حاول حتى يفتح باب الشقة زي ما قلت لك. بس هو ده هو هو هو ده كل اللي انا اعرفه عن الشقة دي، بس ما اعرفش حاجة تاني. قلت له ماشي سلام. قال لي احمد خلي بالك. رجعت على شقتنا ودخلت اوضتي وبدأت اخطط الموضوع، ولقيت ان انسب وقت اطلع فيه اليوم التالت اللي بسمع فيه الاصوات، لان ده اليوم الوحيد اللي هيبان فيه كل حاجة وهفهم فيه كل حاجة. وحددت الساعة 10:30 عشان اطلع، وجي الميعاد. استنيتهم يناموا عندي في البيت وسبت ورقة كتبت فيها اللي انا هعمله، لان كان جوايا شعور وبقول لنفسي احتمال ما ترجعش تاني. خدت كشاف واتسحبت واحدة واحدة لحد برا الشقة، قفلت الباب بالراحة، وحسيت ساعتها اني قفلت باب دنيتي كلها ورا ظهري. طلعت على السلم ودقات قلبي انا سامعها، وصلت للشقة كنت متوقع اني هلاقي باب الشقة مقفول من فترة، وده كان هيصعب مهمتي اكتر. لكن مش هتصدق، باب الشقة كان مفتوح على اخره. المفروض ان ده بيسهلي المهمة، لكن المنظر جوه الشقة هو اللي صعب عليا مهمتي. الشقة كانت ضلمة كحل، لا باين شباك ينور زي ما عندنا في الشقة ولا اي حاجة، ظلام تام. لكني شغلت الكشاف اللي كنت بشحنه بقالي يومين ودخلت الشقة. استنيت الباب يتهبد ورايا زي ما بنشوف في الافلام، لكن الباب ما اتقفلش، وبدأت ادقق في الحاجات اللي نور الكشاف كان موجود عليها. لقيت عفش البيت زي ما تقول كده طبق التراب، يعني مهما اوصف لك كمية التراب مش هتصدقني. جو الشقة كان مكتوم قوي، تحس ان مفيش هوا نهائي، يدوب تقدر تاخد نفسك بالعافية. بالرغم من الباب كان مفتوح، بس الواضح كده انه متفتحش بقاله كتير. كملت مشي، لكن حسيت اني ماشي على بلاط متكسر. ما وجهتش الكشاف ناحية الارض ولا حاجة، لاني لاحظت وجود باب الاوضة اللي يطابق باب اوضتي تحت الشقة بتاعتي، واللي هو ده المفروض اللي وراه السر كله، لان ده المكان اللي بيخرج منه الاصوات. لسه بوجه الكشاف ناحيته سمعت صوت الساعة اللي خلاني افقد توازني والكشاف وقع من ايدي. وطيت بسرعة ومسكت الكشاف. بس الكشاف كان متوجه على الأرض اللي مرضتش أبص عليه. ده ما كانش بلاط متكسر، لا ده عظم. أيوه عظم. الشقة الأرضية بتاعتها عظم مكسر. ده عظم ايه ده؟ بني ادمين ولا ايه؟ هياكل متكسرة. قمت والرعب مالي قلبي، وعندي شك، مش شك، يقين باختفاء الست دي. بعدها ايقنت ان دقة الساعة دي كانت الميعاد. الساعة جت 11، عرفت كده لما الصوت رجع تاني، بس المرة دي كان الصوت واضح قوي، مش محتاج لفهم. الصوت كان جاي من الأوضة، والمرة دي الصوت كان أشبه بحد بيهن بيتألم. حسيت ساعتها بجرأة مش مفهومة، وبدأت أتحرك ناحية الصوت. وصلت لباب الأوضة، الصوت كان عالي قوي لدرجة إن ما استحملتش وكنت هقفل، لكن شفت المنظر اللي خلاني أحس إن نهايتي قربت. أرضية الأوضة كانت متغطية بالجثث، بعضها اتحلل والبعض التاني في مرحلة التحلل. ومهما وصف لك الريحة البشعة اللي كانت خارجة من الأوضة، لا يمكن تتخيل. حتى لو شميت ريحة حد ميت قبل كده برضو مش زي دي. غطيت بقي ومناخيري بالقميص اللي كنت لابسه، وبدأت أحس قد إيه المدة صعب. أيقنت ساعتها في حد ورا كل ده، وملحقتش أكمل تفكير، ولقيت قوة هائلة دفعتني على الأرض. ومش هبالغ لو قلت على الجثث. بدأت أشوف البحر، لأني كنت مرعوب من الوضع اللي أنا فيه. بصيت ورايا ومستني أشوف الحاجة اللي هي المفروض السبب في قتل كل الجثث دي. وجهت الكشاف لكن ما لقيتش حاجة. وبنفس اللفظ زي ما بقول لكم، ما لقيتش حاجة. هيجي في دماغك ما لقيتش حاجة يعني ما لقيتش السبب اللي دفعني؟ لا مش ده بس، انا ما لقيتش حاجة اصلا، لا في باب ولا في حد واقف، مفيش غير حيطة سد. ملحقتش اتفزع لان النور الكشاف بدا يقطع، ومع ذلك انا اتسمرت مكاني وما قدرتش اتحرك لحد ما جت اللحظه اللي كنت مستنيها وعارف انها جايه. الكشاف نوره قطع خالص، والمره دي حصلت حاجه يمكن خليني اقول انه اصعب منظر شفته في حياتي. بعد ما الكشاف طفى، نور الأوضة كله اشتغل. هيجي في دماغك ان كده احسن من الضلمة؟ لا، بالنسبة لي المنظر كان اصعب من الضلمة، لان كانت قدام عينيا الجثث بالشكل الطبيعي بتاعها. على الأقل كنتش هشوف الحاجات دي في الضلمة. وبعد فترة طويلة بين الجثث سمعت صوت كأنه صوت حد بيتكلم مع حد بره. الصوت ما كانش واضح قوي، لكن بدأت أجمع شوية كلمات كده. واحد بيقول للتاني خلاص خلاص أنا كملتهم، السنة خلصت وأنا كملتهم 7. وليت الصوت التاني بيرد عليه وبيقول له أنت عارف الشروط، لازم حد يجي بعديك عشان يكمل وإلا هتموتوا كلكم. الصوت الأول ده شبهت عليه، وعلى قد ما أنا فاكر كده الصوت ده صوت مين؟ الصوت ده كان صوت نادر. أيوة نادر، نادر جارنا. وتأكدت من كده لما لقيت الحد التاني ده بيقول له أنا همشي يا نادر، وبعد 3 أيام لازم كل حاجة تفضل ماشية زي ما هي. حاجة ايه دي اللي لازم تفضل زي ما هي؟ ويقصد ايه باكتمله؟ وهو اصلا ايه اللي جاب نادر هنا؟ مش هو عمل فيها اللي هو خايف ومرضاش يطلع؟ ايه اللي جابه؟ ونسيت اقول لكم ان في كل ده كانت الاصوات شغالة طبيعي، لكن ملهاش مصدر محدد. وفي وقت ما انا بفكر حسيت بصوت هواء، يعني صوت كأن صوت حد عدى من ورايا. لكن بصيت ما لقيتش حد. بس لما رجعت وشي تاني لقيت حد. هو ده مصدر الصوت، جثة من ضمن الجثث واقفة قدامي. أنا استمرت مكاني ومحاولتش أتحرك، لا قدمت خطوة قدام ولا أخرت خطوة لورا. حسيت إن لو عملت كده هيشوفني، لكن كان حاسس بيا وشايفني وبدأ يتحرك ناحيتي. بس ما كانش لوحده. قامت جثة والتانية والتالتة والرابعة، وبدأ كلهم يطلعوا أصوات زي ما يكونوا بيهجموا علي، وبدأوا يتجهوا ناحيتي. وساعتها انا ما استحملتش ووقعت وما دريتش نفسي. فوقت ولقيت نادر ده واقف جنبي وبيقول لي فوق فوق يا احمد. قلت له ابعد عني ابعد عني، اوعى تقرب مني. قال لي اهدى بس اهدى اهدى وانا افهمك على كل حاجه. قلت له تفهمني ايه؟ وبعدين انا جيت بيتك ازاي؟ انا اخر حاجه فاكرها الجثث كانت بتتحرك ناحيتي وما كانش فيه باب وكنت محبوس في الاوضه. انا خرجت ازاي؟ قال لي باب ايه؟ باب ايه ده اللي ما كانش موجود؟ قلت له باب الاوضه اللي فوق انا كنت محبوس فيها. قال لي باب الاوضه كان مفتوح على اخره. بس مش مشكله مش مشكله، كل دي تهيؤات بسبب اللي حصل لك. قلت له انت بقى ايه اللي خلاك تبقى فوق؟ ها انت طلعت فوق ليه؟ وكنت بتتكلم مع مين؟ انا كنت سامعك كنت سامعك وانت بتقول له اكتمل. ها هما ايه اللي اكتمل؟ ايه اللي اكتمل ورد عليا؟ سكت شويه وبدا يحكي. أول ما سكنت العمارة دي حصل معايا زي ما حصل معاك بالظبط. بعد فترة قررت ان اطلع الشقة دي، وساعتها كان في راجل عجوز ساكن في الشقة دي من فترة طويلة قوي زي ما قلتلك. المهم طلعت، وقت ما كنت بدور على مصدر الصوت حسيت بجول حد معايا في الشقة، وتأكدت من كده لما لقيته. أيوة، الرجل العجوز اللي لغزه كان محير العمارة كلها. وبص، خلاصة الكلام اني اتحبست في الشقة دي وما كنتش عارف اخرج، وما كانش قدامي غير حل واحد بس، اني ابقى تحت طوعه، واللي يطلبه مني كنت مجبر انفذه. وطلبه كان اني اكمل مسيرة هشام وعمر وخالد وعلي. قلت له ايه الاسماء دي؟ قال لي دول السبب في وجود الجوزس دي فوق. وسامحني يا احمد، انا كذبت عليك، محدش عارف يدخل الشقة دي اصلا. بص، كل واحد بيشيل المسؤولية دي، بيبقى عليه شوية مهام وطقوس لازم يعملها. قلت له طقوس ايه؟ قال لي بص انا هقولك ومش هبالغ، والله العظيم اقسم بالله العظيم ده اللي حصل بالظبط. الراجل ده، وبالمناسبة هو ما قاليش اسمه، قال لي ان البيت كان كله مسكون، العمارة كلها مسكونة، بس مش مسكونة بجن او باشباح ولا عفاريت، لكن عدى عليها اكتر من شخص تقدر تقول ربنا ما كانش راضي عنه، وعشان كده البيت كله كان لازم يقدم التضحية عشان ما يتقلبش على اللي فيه. وكان قبلي هشام وعمر وخالد وعلي، وكان المفروض كل واحد يجيب 7 أشخاص ويقتلهم في الشقة، والموضوع ده بيتم كل سنة، ولو جه عليك الوقت وما جبتش الشخص المطلوب بتبقى انت مكانه، وانك لازم ما تعرفش اي حد الموضوع غير لما تخلص مهمتك، وبعد كده تبلغ الشخص اللي المفروض هيكمل بعديك. وانا مهمتي خلصت وانت اللي هتكمل. قلت له نعم اكمل. اكمل ايه؟ انت اتجننت؟ انا مش هكمل حاجة، انا ماليش دعوة بالموضوع، حتى لو كنت طلعت الشقة دي فده كان من باب الفضول بس مش اكتر. وبعدين انت تعرفني منين؟ تعرفني منين انت عشان تختارني؟ قطعني وقال لي والله ما انا اللي اخترتك، هو اللي اختارك وانا كنت الوسيط. وبعدين انا كنت بعمل كده عشاننا كلنا. قلت له عشاننا كلنا ايه؟ وانا؟ قال لي ما انت لو عملت اللي انا عملته هتعدي ومش هيحصل لك حاجه. قعدنا نتكلم فتره طويله قوي، وفهمت الطريقه اللي المفروض همشي عليها عشان ما اتعبش، واخدت قراري وهكمل، قصدي مجبر اكمل. واللي خلاني اعمل كده اني عارف مين اللي هيجي من بعدي وهيكمل، والمفروض ان محدش يعرف ده غيري، واللي هيكمل اكيد عرفته. ربنا معايا. واحب اقولك يا اللي هتكمل انك هتجيلي عشان تعرف الطريقة. سلام سلام، عشان عندي مهمة لازم اخلصها.